مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل شرح كتاب المختصر في العبادات، وقد وصلنا إلى باب في أحكام التيمم، وعرفنا التيمم لغة واصطلاحا ودليله من القرآن والسنة، وذكرنا بأن التيمم يشرع عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده عدم وجوده أو عدم القدرة على استعماله، فهذا هو المشروع في التيمم. ولا يقال إن التيمم يشرع عند فقد الماء، هذا ناقص، إنما يقال التيمم يشرع عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو عدم القدرة على استعماله، فهذا أشمل، لأن الماء قد يكون موجودا ولا يستعمل، يعني يتيمم مع وجود الماء. أظن وصلنا إلى قول المؤلف: فروض التيمم مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين والترتيب والموالاة بين مسح الوجه واليدين. هذه الفروض: يمسح الوجه وتمسح اليدين إلى الكوعين، وقد ذكرنا معنى الكوع ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا الكوع هو طرف المفصل الإبهام، يعني هذا الكوع وهذا الكرسوع والبوع في القدم، ولذلك قيل في تعريف الكرسوع والبوع: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره فهو الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واخش من الغلط. عيد البيتين: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره فهو الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واخش من الغلط. إذن هذا هو الكوع. احنا في اللغة العامية نسمي المرفق كوع، وهذا يعني سائغ في اللغة العامية، لكن الصحيح أنه مرفق وليس كوع. إذن فروض التيمم: أولا مسح الوجه، ثم مسح اليدين إلى الكوعين يعني الكف، ثم الترتيب والموالاة بين مسح الوجه واليدين. هو الأولى أن يقال فروض التيمم مسح الوجه والكفين، أما الترتيب فقد وردت الروايات في تقديم مسح الوجه، ووردت روايات في تقديم مسح الكفين. نعطيكم الآن: في البخاري مسح بهما ظهر كفه بشماله ثم مسح بهما وجهه، هذه رواية البخاري، مسح الكفين ثم مسح وجهه، هذه تفيد أيهما الأول؟ الكفين. وجاء في رواية: ثم مسح بهما وجهه وكفيه، قدم إيش؟ الوجه. فالصحيح أنه لا يشترط الترتيب في التيمم، لأن كلتا الروايتين واردة، فلو مسح الوجه ثم اليدين أو مسح اليدين ثم الوجه فكلاهما إيش؟ صحيح. لكن تبقى الموالاة صحيحة، يعني لا بد من الموالاة أن لا يكون هناك فاصل بين مسح الوجه والكفين. قال ما مسألة ما يتيمم عليه. ما يتيمم عليه انقسم إلى قسمين. أولا ما كان من جنس الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو صخر أو غير ذلك فيصح التيمم عليه مطلقا، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ومعنى الصعيد كل ما على الوجه، كل ما على وجه الأرض من جنسه. الصعيد هو كل ما على وجه الأرض من جنسه، وانتبه الكلمة من جنسه وليس أمرا مصنوعا، من جنسه، فيشمل الرمل، التراب، الأحجار ونحو ذلك من جنس الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا على الأرض التي يصلون عليها ترابا أو غيره، ولم يكونوا يحملون معهم التراب. وهذا الدليل على أنه لا يختص بالتراب، إنما كل ما على جنس الأرض. ثانيا ما ليس من جنس الأرض كالفرش والأخشاب والحديد ونحو ذلك فيشترط أن يكون عليه غبار، لأن الغبار يعتبر يعني تراب. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وتيمم ومسح على الجدار، فهل يجوز أن نمسح نحن على الجدار؟ جدار هذا أي، لأن هذا الجدار ليس من جنس الأرض، هذا كله مصنوع، واضح؟ أما الجدار اللي مسح النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من جبل أو قطعة من، واضح؟ فهذا الذي ذكره المؤلف أنه من جنس الأرض. صفة التيمم أن يضرب التراب بيديه ثم يمسح وجهه ثم يمسح كفيه، وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها يديه جاز، لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتيمم بضربتين وارد عن الصحابة. الأحاديث الصحيحة أن التيمم ضربة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه والكفين، وأما رواية التيمم ضربتان فكل روايات فيها ضعيفة. الروايات التي جاءت في تحديد الضربتين كلها ضعيفة، فالسنة أن تكون ضربة واحدة يضرب على الأرض. ورد أنه كان ينفث فيهما كما جاء في الرواية، فيضرب ضربة واحدة على الأرض ينفث نف بسيط ثم يمسح وجهه وكفيه، أو يمسح كفيه ووجهه، كلتا الروايتين في صحيح البخاري. قال ويبطل التيمم إذا كان عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وإن كان حدثا أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، لأن البدل له حكم المبدل. البدل التيمم بدل عن إيش؟ عن الوضوء والغسل، فيأخذ حكمهما. فكل نواقض الوضوء نواقض للتيمم، وكل نواقض للغسل نعم كل نواقض اللي توجب الغسل أو موجبات الغسل فهي كذلك في التيمم. قال ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه، يعني لو لم يجد الماء فتيمم ثم وجد الماء قبل أن يصلي وجب عليه الوضوء، هذا عند فقد الماء. ولو أنه تيمم لعذر كالبرد الشديد وقبل أن يصلي زال العذر، وجود مثلا الماء الحار، يجب أن إيش؟ يتوضأ، هذا معنى الكلام. ومن عدم الماء والصعيد الطيب أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم. قال العلماء هذه صلاة تسمى صلاة فاقد الطهورين، فاقد الطهورين يعني لا يستطيع أن يتوضأ بالماء ولا يستطيع أن يتيمم بالتراب، وهذا واضح وواقع في المرضى، عفنا الله وإياكم، كثير من المرضى في المستشفى تصل به الحال أن يحكم الطبيب أنه لا يمس جسده الماء ولا التراب، فهل تسقط عنه الصلاة؟ لا، احنا عندنا قاعدة، الصلاة لا تسقط إلا في حالة واحدة، ما هي؟ زوال العقل فقط، لأن العقل منط التكليف. ما دام الإنسان عاقل وبالغ طبعا لابد أن يصلي على أي حال. الدليل كما قال المؤلف: لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يعيد هذه الصلاة لأنه أتى ما أمر به. تذكرون قاعدتنا: من أتى ما أمر به فلا إعادة عليه، هذا ذكر المؤلف الآن، من أتى ما أمر به فلا إعادة عليه. معنى كلامه أنه حان وقت الصلاة وهو مريض ممنوع من لمس الماء والتراب، فصلى بلا تيمم ولا وضوء، صلى صلاة صحيحة، ثم بعد فترة أذن الطبيب لأن يمسه ماء أو تيمم، يعيد الصلاة؟ الصحيح أنه لا يعيد، لأنه فعل ما أمر به، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مسألة: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، هذه أيضا يمكن شرحناها، إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة بطل التيمم، هذا باتفاق ووجب الوضوء، هذا ما في خلاف، لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم، وإن وجد بعد الفراغ من الصلاة صحت، وإذا وجد أثناء الصلاة فإن أدى ركعة أكمل صلاته وإلا استأنف. هذه مسألة، هاتان المسألتان خلافيتان، والصحيح أن صلاته صحيحة في كلتا الحالتين، في كلتا الحالتين، لأنه أتى ما أمر به. مسألة: ويستحب لمن ظن أو علم وجود الماء تأخير الصلاة إلى وجود الماء ما لم يترك واجبا كالجماعة وإلا صلى. لو أنه في بر أو في سفر وغلب على ظنه أنه سيأتي الماء فإنه ينتظر، إلا إذا كان هناك جماعة فإنه يتيمم لإدراك فضل الجماعة. قال: أحكام إزالة النجاسة. النجاسة هي كل عين مستقذرة شرعا، كل عين مستقذرة شرعا، ولاحظوا كلمة مستقذرة شرعا، لأن المستقذرة حسا أو ذوقا ليست نجسة. اليوم الإنسان إذا وجد قيئا أو لعابا أو قيحا أو نحو ذلك مستقذر ولا لا؟ مستقذر، لكنه ليس نجس، هو مستقذر حسا وذوقا. لا، كل عين مستقذرة إيش؟ شرعا. إذن لابد أن يثبت الشرع، يثبت الشرع بأن هذه إيش؟ نجسة، وإلا فهي طاهرة. قال: فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة، فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة. قال تعالى في طهارة الثوب: وثيابك فطهر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بغسل دم الحيض من ثوبها، متفق عليه، فدل على نجاسته يعني. وأما طهارة البدن فسائر أحاديث الاستجمار، كما قال صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. وأما طهارة البقعة فحديث أنس رضي الله عنه: وفيه صب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا من ماء على بول الأعرابي، متفق عليه، فدل على نجاسة بول الأعرابي. قال: وتطهير النجاسة لا يخلو من أمرين: إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعراب الذي بال في المسجد. يعني الآن نحن مثلا في المسجد أو في أي مكان، فالنجاسة في التراب يكفي غمرها بالماء، أو كانت على الحائط أو نحو ذلك يكفي صب الماء عليها. الثاني: وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها فأقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، فتطهيرها بسبع غسلات، إحداهن بالتراب، بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، والأولى أن يكون التراب في الأولى. الولوغ أن يشرب الكلب بطرف لسانه، يشرب بضرب لسانه أو يدخل لسانه فيه فيحركه، هذا الولوغ. فإذا ولغ الكلب في الإناء فإننا مأمرون أن نغسل الإناء كم مرة؟ 7 مرات. جاء في رواية إحداهن بالتراب، إحداهن، وجاء في رواية أولاهن، وجاء في رواية أخراهن. اختلف العلماء اختلاف كثير، والصحيح كما قال المؤلف رواية أولاهن بالتراب، أولا لأنها في الصحيح، ثانيا كثرة رواتها، ثالثا حتى لا نضطر إلى غسلة أخرى. لو جعلناها الثامنة نحتاج إلى إيش؟ أو السابعة نحتاج إلى ثامنة، فالأولى أن تكون في الأولى. إذن هذه نجاسة تعتبر نجاسة إيش؟ غليظة، وتحتاج إلى طهارة غليظة مشددة. القسم الثاني نجاسة مخففة، وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وكذا نجاسة المذي، ويكفي في ذلك رشه بالماء، لحديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجري فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه. النضح هو الرش أو البلل بالماء، يعني ليس الغسل التكلف في الغسل، إنه مجرد بلله في الماء أو رش الماء عليه، فهذا يعتبر نضح، وهذه نجاسة مخففة تحتاج إلى تطهير مخفف، النجاسة المذي والنجاسة البول الغلام يعني الصبي الصغير. وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار فبوله مثل بول الكبير، وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة، وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الغلام وبول الجاري، يعني بول البنت الصغيرة التي لم تأكل الطعام وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام، قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. والعلماء اختلفوا في الفرق، لماذا نجاسة بول الغلام الصغير مخففة ويكفي فيها النضح، ونجاسة بول الصغيرة تحتاج إلى الغسل؟ ما الحكمة؟ قيل الحكمة هو الحديث، ما نعرف حكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. وقيل لأن بول الصغير يتفرق أكثر، يتفرق فخففت نجاسته الصبي. وقيل لأن الذكر يفرح به أكثر من الأنثى، فلذلك خفف تيسيرا على المكلف. وقيل أن بول الأنثى أكثر نجاسة، لكن يكفينا الحديث، يكفينا الحديث. القسم الثالث نجاسة متوسطة، وهي ما عدا القسمين الأوليين، يعني سائر النجاسات كنجاسة بول الأنثى والذكر الكبير والدم المسفوح وغير ذلك، فطهارته غسلة حتى يظن طهارته. يعني لم ترد أحاديث في أنه يجب الغسل 3 كما هو عند بعض العلماء، لأن كما ذكرنا أكثر من مرة المهم زوال النجاسة، فإن زالت بواحدة الحمد لله، 2 الحمد لله، إلا ما نص عليه الشرع وهو في ولوغ إيش؟ ولوغ الكلب، نص على كم؟ 7 غسلات. قال مسألة: وما يحل أكل لحمه بوله وروثه طاهر كالإبل والبقر والغنم ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في إعطان الإبل، يعني ما يحل أكل لحمه كالإبل والبقر والغنم فبوله وروثه طاهر. الدليل: العرنيين أصابهم مرض في بطونهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من شيء نجس، فدل على أن بول الإبل طاهر وليس نجس. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم على بيته بيت الله الحرام على ناقة، ولو كان روث الناقة نجسا لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في هذا المكان الطاهر الذي هو مكان الصلاة، فدل على أن بولها وروثها نجس طاهر. قال مسألة: والأعيان النجسة هي. الآن يذكر المؤلف ما هي النجاسات. احنا قلنا تعريف النجاسة: كل عين مستقذرة شرعا. إذا لابد أن نعرف الدليل الذي جعلها نجسة هو الدليل. الأول: كل حيوان محرم الأكل كالأسد والذئب والنمر وسائر السباع ونحو ذلك والخنزير، هذا نجس. لحديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الترمذي وغيره وصححه. فدل على نجاسة ما سواه مما لا يشق التحرز عنه. يعني الآن لأنها من الطوافين تكثر الطواف علينا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارتها، فيفهم منه أن عكسها لا يعتبر من الطاهرات بل من النجاسات. قال: ويستثنى من ذلك الآدمي حتى الكافر فطاهر. هذا بالإجماع، الآدمي طاهر بالإجماع حتى الكافر. وكذا ما لا نفس له سائلة، أي ليس له دم يسيل عند قتله، كالبق له البق المعروف بعوض، والعقرب والبعوض ونحو ذلك. وكذا ما يشق التحرز عنه كالهر والحمار ونحوهما مما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه فطاهر، أي أن عرقه وريقه وشعره طاهر. هذا مستثنى. الآن الحمار مما لا يحل أكله لكنه طاهر، لأنه قياسا على إيش؟ الهرة، لأنه يكثر تطوافه ويشق التحرز منه. قال: ما خرج من محرم الأكل، ما خرج من محرم الأكل كالبول والغائط والدم ونحو ذلك فنجس. ويستثنى من ذلك مني الآدمي ومخاطه وريقه ولبنه ورطوبته ورطوبة فرج المرأة. لبنه يقصد يعني حليب المرأة، ورطوبة فرج المرأة والريح، وما خرج مما لا نفس له سائلة، وريق ما يشق التحرز عنه، وعرقه كما سبق. ثلاثة: كل ميتة نجسة إلا ميتة البحر والآدمي وما لا نفس له سائلة. كل ميتة نجسة، يمكن أشرنا في الدروس السابقة أن الميتة الأصل أنها نجسة، واستثنى الشارع ميتة البحر كما جاء في الحديث: وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. الرابع: كل جزء انفصل من حيوان فهو نجس. الدليل: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، فهي ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. ويستثنى من ذلك مما انفصل من الحيوان الشعر والريش والوبر والصوف والقرن والأظلاف. مكتوب عندكم بالضاد بالضاء، الأظلاف يعني الأظفار، ظفر وأجزاء الآدمي. ما هي العلة؟ لأنه لا تحله الحياة. كل هذه الأمور لأنها مما لا تحله الحياة. الخامس: الدم المسفوح الخارج عند تذكية الحيوان أو الخارج من بقية بدن الحيوان حال الحياة غير الآدمي، والدم الخارج من فرج الآدمي وما عداه من الدماء طاهر، كما جاء في الآية: أو دما مسفوحا. وأما دم الآدمي فالصحيح أنه طاهر وليس بنجس، وأدلة ذلك كثيرة، منها الأنصاري الذي كان يحرس وأصابه سهم فكان ينزف ولم يترك الصلاة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا عمر عندما طعن في الصلاة، وكذا ورد عن كثير من الصحابة ابن عمر وغيره أنه يعني يخرج بثرة أو شيء من من من من بشرته ينزل دم ولا يعيد الصلاة، فدل على أنه ليس بنجس. قال رحمه الله وحفظه وحفظنا وإياكم: باب في أحكام الحيض والنفاس. هذا آخر باب من أبواب كتاب الطهارة المتعلق بالأحكام النساء، وعندي مقدمة قبل أن ندخل في ذلك، وهي أن أحكام الحيض والنفاس أحكام سهلة محصورة في بعض الأحاديث، حصرها بعض العلماء في 3 أو 4 أحاديث فقط، وينبغي أن تفهم فهما صحيحا سهلا ويتعلمها النساء ويعلمنها مثيلاتهن، وكذا الرجل يعلم أهله وبناته هذه الأحكام. وهذه قضية مهمة، لأن التساهل في أحكام الحيض والنفاس له خطورة على بطلان الصلاة والصيام والطواف وما يتعلق بالعدة وما يتعلق بالطلاق وغير ذلك، فلا بد من إتقان هذه المسائل، وسهلة بإذن الله كما سيأتي. أولا الحيض وأحكامه. الحيض لغة السيلان، واصطلاحا دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. الحيض نعمة من نعم الله عز وجل على المرأة، وقال العلماء الحيض غذاء الولد، الحيض غذاء الولد، ولذلك الحائض الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، ينصرف الدم إلى من؟ إلى الولد، فالحامل لا تحيض، فإذا نزل الدم من الحامل في أثناء أشهر الحمل فلا يعتبر حيضا، فلا يعتبر حيضا، فقالوا الدم الحيض هو غذاء للولد، ينصرف إلى الولد، وهو كما قلنا نعمة للمرأة وتطهير للمرأة وصحة للمرأة في هذه الأوقات، ولها حكم كثيرة لو تأملتها المرأة لعرفت أنها نعمة وليس نقمة. مسألة: هل الحيض محدد بالسنوات أو بالأيام، بحيث لا يعتبر الدم الذي يصيب المرأة حيضا شرعا إلا في سن معينة أو في أيام محدودة؟ المؤلف ذكر هذه المسألة في صيغة سؤال، لأن الكلام حول مدة الحيض كلام طويل عند العلماء بدون دليل، ولذلك قال الصواب أن الحيض ليس محددا بالسنوات ولا بالأيام. يعني ما هو أقل الحيض وما هو أكثر الحيض؟ حدد العلماء، قالوا 9 أقل شيء، أكثره منهم من قال 15 أو إلى آخره، والصحيح أن هذا ليس عليه دليل، إنما هو راجع للواقع وللعرف، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فدلت الآية على أنه متى وجد الأذى المعروف عند النساء يعني الحيض فإن المرأة تأخذ أحكام الحائضات ولا يتقيد ذلك بسنوات محدودة ولا أيام محدودة. قال وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة، منها أولا أنها لا تصلي ولا تصوم حال حيضها، وهذا بإجماع العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، رواه البخاري. فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، والنهي يقتضي عدم الصحة، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله. فإذا طهرت من حيضها فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم، قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. هذا الحديث قاعدة قعدتها أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قاعدة في الاتباع. انتبهوا، هذا الحديث قاعدة في الاتباع. كيف قاعدة في الاتباع؟ إذا ورد النص وجب الاتباع، إذا ورد النص وجب الاتباع. كيف؟ الحديث له قصة. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: يا عائشة، يا أم المؤمنين، لماذا تؤمر الحائض بقضاء الصلاة ولا تؤمر بقضاء الصوم؟ لماذا تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ لماذا في حال الحيض ما تقضي الصلاة، في حال الحيض يعني بعد الحيض تقضي الصوم؟ ليش؟ الآن واحد لما يفكر، اسمعنا يعني ليش، واحد يقول لأن الصلاة 5 صلوات في 7 35 والصوم ما يحتاج. ما قالت عائشة رضي الله عنها لأنها الصلاة فترة طويلة وأن الصوم، ما قالت. قعدت قاعدة في الاتباع، قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قاعدة منهجية أن الإنسان رجلا كان أو امرأة إذا جاءه النص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ سمعنا وطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في اختيار. وهذه قضية إيمانية مهمة، التسليم. بعض الناس يقول يعني أنت يعني ما في ما عندك عقل، ما تستخدم عقلك، كيف؟ هذا هو عين العقل. لأن التسليم إيمان بأن الله عز وجل لا يقدر لعبده إلا خيرا. شوف إحنا كيف نفكر في التسليم. واحد يقول أنت يعني ما تفكر بعقلك، نقول هذا هو عين العقل. العقل يقول بأننا نثق بربنا عز وجل أنه لا يأمرنا إلا بما هو خير لنا، إلا ما فيه مصلحة، ولا ينهانا إلا ما فيه إيش؟ مفسدة. هذه قضية مهمة ننشرها بين الناس، أننا لما نقول سلم سلم ويسلم تسليما، سلم بأمر الله والرسول، نحن لا نلغي عقلك، نحن نحترم العقل. والذي يرد أي مسألة بعقله فهو يتهم الرب عز وجل بأنه ما أراد بنا خيرا، تعالى الله عن ذلك، أن الله ما أمر بذلك وهو شر لنا. لا، نحن ثقتنا بربنا عز وجل أنه لا يأمر إلا ما فيه صلاح لنا، ولا ينهى إلا ما فيه مفسدة لنا قطعا. وهذه مريحة للإنسان أنه يسلم ما أمر الله عز وجل. فهذه قاعدة قاعدتها عائشة رضي الله عنها. طبعا عائشة رضي الله عنها إيش قال؟ قال: أحرورية أنت؟ الخوارج كانوا في منطقة اسمها حروراء وكانوا يجادلون، فقد أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء، كأنها تقول خلاص ويسلم تسليما امتثالا لأمر الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر بلحظة أو حاضت قبل غروب الشمس بلحظة لم يصح صومها ذلك اليوم. يعني إذا جاءها إذا جاءها الحيض بطل الصوم ولو للحظة واحدة. قال: ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا تجلس في المسجد، لحديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: فعلم ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. متفق عليه. أما الطواف بالبيت فصحيح ودليله واضح، غير ألا تطوفي بالبيت. أما المكث في المسجد فقد ذكرنا هذه المسألة سابقا، وقلنا بأن جماهير أهل العلم يرون بأن المرأة يحرم عليها المكث في المسجد. والصحيح وهو قول جمع من الفقهاء أن المرأة يصح لها أن تدخل المسجد وهي حائض، وخصوصا للتعليم والتدريس، ولي رسالة في ذلك إن أحببتم ترونها في الإنترنت. حكم دخول المرأة الحائض موجودة، حكم دخول المرأة الحائض، وذكرت أدلة المانعين وأدلة المجيزين، والأقرب الجواز خصوصا دخولها للتعليم والتعلم. قال: ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وهذا هو وجه الشاهد: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومعنى الاعتزال ترك الوط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم في لفظ إلا الجماع. وكما تعلمون النكاح يطلق على معنيين: عقد النكاح والوط. فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقصد به عقد النكاح، وقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح يقصد به الجماع والوط، كما في الرواية المفسرة الأخرى: إلا الجماع. ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج كالقبلة واللمس ونحو ذلك. الحديث عائشة رضي الله عنها تقول: كان يباشرني وأنا حائض يأمرني فأتزر، كما جاء في الصحيحين. الرابع: ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير الجماع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد. متفق عليه. الطلاق كما تعلمون طلاق بدعي وطلاق سني. الطلاق البدعي أن يطلق في الحيض أو يطلق في طهر جامعها فيه، هذا يسمى طلاق إيش؟ بدعي، يعني هذا لا يجوز. طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الوارد. وهذا مما يخفى على غالب الأزواج. اليوم إنسان يغضب ويطلق ما يعرف الحكم الشرعي، لازم تسأل المرأة ولازم تعرف هل هي في حيض. فلا يجوز، يحرم. يعني إن كانت المرأة في حيضها يحرم، حرام، يحرم أن الإنسان يطلق. وكذا إن جاء إن أراد أن يطلقها في طهر جامعها فيه يحرم، هذا يسمى طلاق إيش؟ طلاق بدعي. طلاق البدع ما هو طلاق السنة؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، كما فعل ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها، حال طهرها إن أراد. قال: ولا يجوز للحائض مس المصحف لما روى أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك والنسائي والدارقطني. معنى طاهر هنا طاهر من الحدثين، طاهر يعني طاهر يعني متوضئ، أو طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. قال: والطهر هو انقطاع الدم، وعلامة الطهر شيئان: القصة البيضاء وهي عبارة عن سائل أبيض يقذفه الرحم آخر الحيض، ثاني الجفاف بأن ينقطع الدم ولا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها. الآن ينبغي المرأة أن تعرف ما هو الطهر، هي الآن في آخر يوم من أيام الحيض، كيف تعرف أنها طاهر؟ يختلف النساء في ذلك. فمن النساء من ترى القصة البيضاء سائل أبيض آخر الحيض يخرج سائل أبيض، إذا خرج أصبح طاهر. ومن النساء من لا يخرج، من لا ترى القصة البيضاء، فهذه عند جفاف الدم تماما يعتبر إيش؟ تعتبر طاهر. وهذه قضية مهمة لا بد على النساء أن يعلمنها، أن النساء يختلفن في ذلك، إما رؤية القصة البيضاء وإما الجفاف التام. فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت فترة حيضها، فيجب عليها الاغتسال ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض. وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة، يعني لون أصفر أو نحو ذلك لم تلتفت إليه، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود وغيره، وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم. وقبل الطهر لها حكم الحيض إلا إذا تمت عادتها المعروفة وتطاولت معها الصفرة والكدرة، اغتسلت وصلت، وكذا الكدرة والصفرة قبل نزول دم الحيض لا تعتبر شيئا. أنا سأذكر في النهاية إن شاء الله ست قواعد مهمة، ومنها هنا أن الكدرة والصفرة لا أثر لها قبل الحيض ولا أثر لها بعد الحيض. فإذا نزلت صفرة أو كدرة قبل نزول الحيض في وقته لا أثر لها، لا يعتبر حيض. أثناء الحيض تعتبر، بعد الطهر لا تعتبر. الصفرة والكدرة قبل الحيض، قبل التأكد من نزول الحيض لا أثرها، لا تعتبر حيضا. أثناء الحيض تعتبر حيضا، بعد الطهر من الحيض لا تعتبر حيضا. قال: مسألة، إذا طهرت الحائض والنفساء قبل خروج الوقت بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة هذا الوقت، فمثلا إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها أن تصلي العصر من هذا اليوم، ومن طهرت قبل نصف الليل تصلي العشاء من هذه الليلة فقط. وأما إذا دخل عليها وقت الصلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح أنه يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت من أول وقتها قدر ركعة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. عمدة هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أخذ من هذا أن إدراك الوقت يكون بإدراك إيش؟ ركعة كاملة. إحنا نقول الآن إذا طهرت الحائض والنفساء قبل خروج الوقت بمقدار ركعة، يعني الآن إحنا الآن صلاة الظهر، نحن في وقت الظهر، وبقي على نهاية وقت الظهر مقدار ركعة، الوقت مقدار ركعة، ثم طهرت في هذا الوقت، هل يلزمها صلاة الظهر؟ عيد، هي الآن طهرت قبل أذان العصر بمقدار ركعة، لأن إدراك الركعة إدراك للصلاة، يلزمها الظهر؟ يلزمها الظهر لأن أدركت ركعة كاملة. فإن أدركت قبل العصر بمقدار دون الركعة يلزمها الظهر؟ لا يلزمها الظهر، لأن الحديث كما قلت لكم الإدراك يكون بإدراك ركعة كاملة. طيب، قال: الاستحاضة وأحكامها. الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل، وفي الاصطلاح من ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، هذا دم عرق، دم ليس دم حيض، دم يعني مرض، فيدخل في ذلك من أطبق عليها الدم، يعني ينزل يعني بانتظام أو لا ينقطع إلا مدة يسيرة. والمستحاضة لها ثلاث حالات، هذه الآن تفصيل مهم جدا. الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، هذه الآن نسميها المعتادة. الحالة الأولى المعتادة، لها عادة معروفة 4 أيام 5 أيام 6 أيام على طول منضبطة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 إلى آخره، مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر لها أحكام الحيض. فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت، واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم. هذه الآن امرأة عادتها 6 أيام منضبطة، كل شهر 6 أيام، بعد 10 أشهر بعد سنة ازداد الدم بعد 6 أيام، نقول بعد اليوم السادس تغتسل وتعتبر طاهر، والدم الزائد هذا دم استحاضة. هذا حكم من؟ المعتادة. واضح؟ المعتادة تعمل بعادتها الأيام المعتادة، وما زاد تغتسل ثم تكون مستحاضة. والمستحاضة كما تعلمون امرأة طاهر تصلي وتصوم. الحالة الثانية المميزة. من هي المميزة؟ إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، تميز، تعرف دم الحيض صفاته وتعرف دم الاستحاضة. بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود ثخينا أو له رائحة معروفة، وبقيته لا يحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا. ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي والصحابة بن حبان والحاكم. إذن المعتادة تعمل بإيش؟ بعادتها، وما زاد فهو استحاضة. المميزة تعمل بالتمييز، فكلما رأت دم الحيض 3-4 أيام تعتبر حائض، كلما تغير الدم تعتبر مستحاضة لأنها تميز. الثالثة المتحيرة: إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض، هي الآن ليست معتادة ولا مميزة، ما عندها عادة منضبطة، مرة 3 مرة 4 مرة 5 مرة 7، ولا تميز بين دم الحيض والاستحاضة، قال: فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. ونحن نقول احتياطا 7، لأن هذه عادة غالب النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 يوم، وستة أيام يكون إيش العادة، أو 23، يعني 23 يوم طهر وسبعة أيام عادة، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذه الآن المتحيرة، ليست لها عادة معروفة وليست لها إيش، ولا تعرف التمييز، ويأتيها الحيض يوم يومين 7-10، ماذا تفعل؟ تجلس 7 أيام، بعد 7 أيام تغتسل، الزائد يعتبر إيش؟ استحاضة. هذا حكم المتحيرة. قال: ما يلزم المستحاضة في حال حكم في الحال الحكم بطهارتها: يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق بيانه. 2، تجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، لأن دم الاستحاضة نجس، دم الحيض نجس ودم المستحاضة نجس، لكن الفارق أن الحيض تكون على حدث أكبر، وأما المستحاضة فهي طاهر تصلي وتصوم. خلنا نعطيكم الآن 6 قواعد أنا لخصتها، وفي الحقيقة إذا المرأة أتقنت هذه 6 القواعد أنا في ظني تتقن باب الحيض. سهلة جدا. القاعدة الأولى: الأصل عدم الحيض حتى تتيقن الحيض. نقولها بعدين نشرحها. الأصل عدم الحيض حتى تتيقن نزول الحيض أو الحيض. الأصل عدم الحيض حتى تتيقن نزول الحيض، هذا 1. 2، الأصل أثناء الحيض الحيض حتى تتحقق الطهارة. الأصل أثناء الحيض الحيض حتى تتحقق الطهارة، هذه عكسها. 3، لا عبرة بالصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده. لا عبرة بالصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده. القاعدة 4، 5، و6 ذكرناها قبل قليل باختصار: المعتادة تعمل بعادتها، هذه 4، المعتادة تعمل بعلاتها. الخامسة المميزة تعمل بالتمييز. السادسة المتحيرة تعمل بعادة غالب النساء 6 أو 7 أيام، قلنا 7 أيام احتياط. المتحيرة تعمل بعادة غالب النساء 6 أو 7. هذه القواعد الست هي خلاصة باب الحيض، ولا يخلو سؤال فيما أعلم من النساء من هذه القواعد الست. شوفوا الآن، الأصل عدم الحيض حتى يقن الحيض. تسأل نزل عندي شيء قبل الحيض، نزل أصفر، نزل كذا، نزل، لا عبرة بذلك أبدا، لأن قبل الحيض ما هو اليقين؟ طهارة. وعندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الشك الحيض. إذن لا تعتبر بالحيض، تصلي تصوم حتى تتيقن تماما أن الحيض نزل. واضح هذه؟ مثل العكس، الأصل أثناء الحيض الحيض حتى تتيقن الطهارة. الآن هي حائض، الدم نازل، والله شكت الآن، وقف، ها، لابد من التأكد إيش؟ من الطهر، لأن الأصل هنا إيش؟ الحيض، الشك الطهارة. إذن لا تصلي لا تصوم، تمتنع حتى تتيقن تماما من الطهارة، كما قلنا ما برؤية القصة البيضاء أو بالجفاف. لا عبرة بالصفر والكدرة، ذكرنا هذا، إذا رأت صفرة أو كدرة قبل الحيض لا اعتبار بها، إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الحيض لا اعتبار بها. ثم القواعد الثلاثة، المعتاد تعمل بعادتها، والزائد استحاضة، المميزة تعمل بالتمييز وغيره استحاضة، المتحيرة تعمل بعادة غالب النساء 6 أو 7، والاحتياط 7، والزاد عن 7 يعتبر إيش؟ استحاضة. لو طبقت المرأة هذه القواعد في ظني أنها قواعد منضبطة وتريحها من كثير من الأمور. نترك المجال للأسئلة، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. أي لا عفوا، فيها خلاف، الطلاق في الحيض بدعي لا خلاف فيه، لكن الطلاق في النفاس فيه خلاف، ويرى الشيخ ابن عثيمين أنه يقع في النفاس، سيأتي، خلنا لما نتكلم في النفاس نشرحها. السؤال الثاني، إدراك الركعة بالنسبة حق الحائض، طهرت قبل دخول وقت العصر على سبيل المثال في ركعة من الظهر، تقدم في ركعة من الظهر بركعة، طيب، فالحين قعدت تطهر فأذن العصر، نعم، تصلي الظهر والعصر، تصلي الظهر والعصر، تصلي، ما نقول والله خرج الوقت خلاص، لا تصلي قضاء. سؤال متحيرة شيخ، طيب إذا كان الزيادة هو فعلا حيض مو استحاضة، متحيرة فعلا، ما تعرف، هي ما تعرف، بس جامعها زوجها، لا هي ما تعرف إنه حيض، أنت تقول إذا كان حيض من يعرف إنه حيض، هي ما تعرف إنه حيض، ما تعرف فيها، إحنا نقول هي ما تعرف، لا تفرق، لو كانت تعرف هذا مثل ما تفضلت الصفات تصبح من الحكم إيش؟ مميزة. في من النساء خصوصا البنات ما تعرف، ما تعرف، ويكون الفارق بين دم الحيض والاستحاضة فارق يسير، خصوصا بداية الحيض، وهذا احنا نعرفه بالخبرة، ما تعرف، لذلك هي متحيرة. طبعا هذا مو مسألتنا احنا بباب الطلاق، لكن تعرفون ان العلماء اختلفوا في ذلك، طلاق اثناء الحيض جمهور العلماء يرون انه يقع، اكثر علماء، وهذه مسائل من المسائل القويه التي خالف فيها ابن تيميه الجمهور. ابن تيميه يرى انه لا يقع، لان ابن عمر طلق امراته ايش؟ وهي حائض، فعمر رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابن عمر طلق امراته وهو حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. هنا حصل الخلاف، شنو يعني فليراجعها؟ فالجمهور يقولون مره ايش فليراجعها، الرجعه متى تكون؟ بعد طلاق، ابن تيمية ابن القيم يفسرون رجعة أمر آخر، مسألة طويلة احنا ما هو وقت الآن، لكن الظاهر أن الجمهور هو رأيه هو الأحوط هو الصحيح الوقوع. يقع الطلاق، ابن تيمية يرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، واضح لا يقع، والصحيح أنه يقع وهو قول مذهب أربعة. لا لا، هو الطهر العبرة بالطهر وليس بالتطهر، يعني إذا طهرت وجبت عليها الصلاة، يعني ثبت في حكمها، والاغتسال بعدين، تطهر له اغتسال، واضح؟ ألوان يعني أصفر وكذا درجات. نعم، سائل شفاف أبيض. القدرة والصفرة لا تعتبر قبل بعض الحيض. نعم. اي ممكن كثير من النساء في ايام الخمس او السبع الدم يزيد وينقص، يخف ويثقل ويختفي احيانا، تعرف النساء تعرف هذا الشيء، فمثلا اليوم الاول الثاني بغزاره، الثالث خفيف، الرابع يمكن يعني شيء بسيط، الخامس كذا، فاحيانا يكون الصفره الكدره داخل الحيض. لا أنا هذا أنا مو المؤلف، أنا اللي قلته. هذا هذا لما يخرج هو أذى، صح، هو دم نجس، لكن هو نعمة للمرأة أنه يخرج منها، تنظيف لرحمها، واضح؟ هو أذى يعني لا تقرب هذا، هذا نجس، نجاسة، ولذلك يحرم على الإنسان أن يجامع أثناء الحيض، يحرم، بل من الكبائر، من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا أو أتى امرأة في دبرها أو أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. شوف قرن الأمور هذه، وكفر كفر عملي في قضية من الكبائر وعليه كفارة. جاء في الحديث: من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار. نعم. كيف كيف؟ طهرت بعد صلاة الظهر وما اغتسلت إلا بعد العشاء. ليش يعني؟ المغرب العصر؟ إهمال يعني، طبعا هذا إهمال وحرام، لا يجوز. طيب فتعيد صلاة كلها؟ لا لازم لازم لأنها طاهر. لو أثناء الجماع نزل عليه ينزع، ينزع، خلصنا. يغسله غيره؟ انت تتكلم انه هو على جنابه مثلا؟ ها، يتوضا مو يغتسل قصدك؟ يتوضا ولا يوجد احد يعينه؟ اذا ما استطاع يصلي على حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. بعد الطهر، بعد الطهر قبل الجفاف التام يعتبر حيض؟ يعتبر معنى حيض، اي ذكرنا القاعده هذه. قبل ايش؟ قبل بدء الدم. قبل بدء الدم يعتبر طهر، يعتبر طهر حتى لو كان مباشر مع التواصل مع الدم، حتى لو كان، لان الاصل هو الطهاره. نجيب على بعض الاسئله السريعه. هل يجوز التيمم والصلاة على غير اتجاه القبلة للمريض في العناية المركزة؟ احنا قلنا اتقوا الله ما استطعتم. المريض الآن في المستشفى، نقول أولا يجب عليك أن تتوضأ. قال الطبيب لا يمسه الماء، يجب عليك أن تتيمم. قال الطبيب لا يمسه التراب، يجب عليك أن تصلي قائما. طبعا قال الطبيب ما في قائما، جالسا، قال ما في جالسا، على جنب، قال لازم على الظهر، على الظهر ما يستطيع الحركة تماما، سقطت الأفعال وبقيت الأقوال، واضح؟ سقطت الأقوال، يعني جالس على ظهره، الله أكبر، يقرأ الفاتحة، الله أكبر، كأنه ركع الآن، سمع الله من حمده، سقطت الأفعال وبقيت الأقوال، لا يستطيع يتكلم، سقطت الأفعال وسقطت الأقوال، بقيت النية. طيب ما رأيكم بمن يقول الصلاة بالأصبع أو بالطرف العين؟ سمعت في هذا؟ ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. واحد عندنا أي رواية من رواية الشياب فهي رواية موضوعة وباطلة، رواية الشياب قال واحد هنسويها، واحد قال بالعين، ليس لها أصل. الإيماء يوما يعني يصلي تدريجيا، قيام ما يستطيع، قاعد ما يستطيع، جالس ما يستطيع، يوما ما يستطيع، إلى أدنى شيء. لا لا لا، العين لم يثبت فيها، لم يثبت فيها. ورد الإيماء لكن لم يرد العين. طيب يقول هل يصح العقد على المرأة وهي حائض؟ نعم يجوز، يعني مجرد العقد وهي حائض جائز، تعقد على الحائض وإحرام الحائض وغير ذلك، هذا لم يثبت فيه نص. هل يعتبر القيء من نواقض الوضوء؟ لا، قيء والترجيع ليس من النواقض لأنه ليس عليه دليل. أرجو توضيح أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. واضح الآن، طهر المرأة 20 يوم، 23 يوم، 24 يوم، إلى آخره. في هذه الفترة لم يجامع، يعني ما بين الحيضتين، ما بين الحيضتين، هذا يسمى طهر. إذا جامعها فيه لا يجوز له الطلاق، هذا يسمى طلاق بدعي. واضح؟ واضح. هل يصح الغسل في منتصف الفترة المحددة إذا توقف الدم ليوم أو أكثر والصلاة حتى ينزل مرة؟ نعم، إذا انقطع الدم تماما أو القصة البيضاء وجدت طهرت المرأة فتغتسل. لو فرض بعد أيام رجع نفس الحيض وتعرف الحيض تبقى حائض ثم تغتسل بعد الحيض. فيما يخص الحشرات إذا قتلت فيها دم هل يصلي بهذا الشيء؟ ذكر المؤلف أن هذه الحشرات دمها إيش؟ هي ليس لها دم سائل، هذا لا يعتبر دم، إذا قال ما لا نفس له سائلة، ما لا دم له سائل، فهذه الحشرات الذبان البق النمر طاهر، فيصلي صلاته صحيحة. من العلماء من يرى أن المرأة طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء معا، ويطهر قبل غروب الشمس تصلي الظهر والعصر فما توجد في خلاف. الصحيح أنها تصلي الصلاة الحاضرة وليست الصلاة المجموعة كما يقولون، هذا قول معروف عند العلماء. فهي طهرت قبل المغرب، ما هي الصلاة الحاضرة؟ العصر، ولا يقال الصلاة المجموعة، هذا في السفر وفي العذر. أما قبل الفجر فليس عليها صلاة مغرب ولا عشاء. لماذا؟ لأن آخر وقت العشاء نصف الليل. طبعا من العلماء من يرى أنه يمتد للفجر، والصحيح لا يمتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نقول إحنا في العصر، سيأتي هذا في باب المواقيت، لماذا نقول في مواقيت العصر أن آخر وقت العصر عند اصفرار الشمس ويمتد إلى الغروب؟ ليش قلنا يمتد إلى الغروب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر، ولم يقل من أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر، ما قال، فدل على أن ما بين منتصف الليل والفجر ليس وقت صلاة، وهذا أمر طبيعي، ما بين شروق الشمس إلى الظهر ليس وقت صلاة، فهناك أوقات ليس فيها صلاة، فالصحيح لا يلزم لا مغرب ولا عشاء. إذا كان المريض متصلا بالأجهزة والأسلاك التي تمنعه من القيام من الوضوء والصلاة، هذا نفس حكم فقط طهورين، يعني لا يستطيع توضأ ولا يتيمم، يصلي على حاله. إذا سقط الحمل في أول 3 أشهر وشعرت المرأة بالآلام الشديدة هل يعتبر هذا النفاس ولا تصلي؟ هذا سنأخذه في باب النفاس، وسنذكر أن ما بعد 81 يوم يعتبر نفاس، ما بعد 81 يوم اللي هو الأربعين الثالثة، الأربعين الثالثة بدايتها 81 يوم، وما قبل 81 يوم لا يعتبر النفاس، سيأتي إن شاء الله. إذا حاضت المرأة ولم تصلي الظهر فهل تصليها بعد أن تغتسل للطهارة من الحيض؟ نعم، يعني إذا حاضت بعد أذان الظهر بين الظهر والعصر لزمتها صلاة الظهر حينما تطهر، يعني بعد 3-4 أيام 6 أيام اغتسلت، تصلي هذه الظهر الفائتة. هل الكافر طاهر؟ أرجو الإيضاح. الكافر طاهر عينا ونجس نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس، هذه نجاسة الشرك والكفر، وأما عينه يعني جسده فهو طاهر. وإلا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الكفار ويصافحهم؟ بل كيف يجوز للرجل أن يتزوج نصرانية إذا كانت نجسة العين يعني ما يمسها؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.